استحالة أعمل أي حاجة من اللي أنت بتقول عليها دي. ليه بس؟ عشان أنا عالم محترم وليه مكانتي. يا شيخ اتنيل، هو أنت في حد يعرفك أصلاً؟ طب فرضاً إن كلامك ده صح ومفيش حد يعرفني، عايزني في أول ظهور ليا أعمل دور متعهد أفرح؟ وفيها إيه؟ ما أنت لازم تعمل شخصية بعيد عن حقيقتك عشان محدش يكشفك. طب ما نجرب ندخل عادي. طيب ما احنا لسه مجربين من شوية ومنفعش. طب نشوف حل تاني، نكلم المدير بتاع الشيفت مثلاً اللي بعديه، هيرد علينا نفس الرد. أكيد في حلول تاني غير الموضوع التنكر ده، بس نفكر شوية وأكيد هنوصل لحاجة إكس. بس معلش استحملني أنا. مليجي احنا ما عندناش وقت للتفكير، ولا أنت مش عايز تسلم عليه؟ أنت عايز أسلم عليه طبعا، بس شوف لي أي شخصية غير متعهد الأفراح دي. طب أقولك، أنت تعمل دور صحفي، إيه رأيك؟ لا لا لا، ده دور نمطي وممل جدا، أنا عايز أعمل حاجة مختلفة، نفسي أعمل كاركتر كده حلو كده. ما لو عايز تعمل كاركتر أنت مش محتاج تبذل مجهود، أنت أصلا كاركتر. لا أنا عايز بقى الموضوع مركب، يعني أعمل كاركتر جوه الكاركتر، فاهم؟ هتعمل إيه؟ هعمل دور عالم فيزياء. تصدق فعلا دي حاجة مختلفة تماما عن شخصيتك الحقيقية، بالذات لو عملته بقى بيفهم. قصدك إيه إكس؟ أنا شاكك إن كلامك فيه إهانة ليا. لا تأكد يا مليجي، أنا قصدي أهينك فعلا. هقولك إيه؟ ما أنت ما تربيتش فعلا. إن كان عاجبك. وأنت بقى هتتنكر في شخصية إيه ملك الأدوار السايكوباتية؟ أنا هتنكر في شخصية نحات. بس أنت ما بتعرفش تنحت يا إكس. إزاي؟ أنت ما شفتنيش وأنا بنحت قشر البطيخ؟ أنت بتاكل الحتة الخضرة اللي في القشرة اللي تحت دي؟ دي ملهاش طعم ومقرفة جدا. لا إزاي؟ دي بتبقى مزة جدا. أنت كمان بتستطعمها؟ ده أكل فراخ يا ابني، ده الفراخ نفسها ما بتستطعمهاش يا إكس. خلاص يا عم، أنت هتحقق معايا، أنا هتنكر في شخصية عالم زيك. عالم إيه يا ابني؟ ما ينفعش طبعا. إيه اللي مش هينفعه بس؟ هتتكشف يا حبيبي من أول كلمة، لو سألوك أي سؤال علمي مش هتعرف تجاوب عليه. يا مليجي ده أنت لو سألوك في جدول الضرب مش هتعرف ترد. هعرف يا معلم. طب 6 في 6 بكام؟ 36. طب 6 في 7؟ إذا كان 6 في 6 في 36 ف 6 في 7 يا روحي ب 42، معروفة من الأغنية. برافو، أنا كده اطمنت عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، مين حضرتك؟ معاكي وبلا فخر الأستاذ الزكي عبد السلام المرسي برايز عيطة، مدرس أول مادة الفيزياء والإحصاء بمدرسة كفر حي الأشجار الإعدادية المشتركة بنين بنات. وعايز إيه؟ عايز أقابل السيد الزميل أخي تبت شان لمناقشته في بعض التفاصيل العلمية الواردة في الاختراع الخاص بيه. للأسف مش هينفع تقابله. ليه بقى يعني مش هينفع أقابله؟ معلش أنا آسف. قلت لحضرتك مش هينفع. أخي تبت شان موجود في أوضة نمرة كام؟ وبعدين بقى في الصداع ده؟ ردي عليها بسرعة إخلاصي. مش هينفع أقول لحضرتك رقم الأوضة بتاعته. مفيش حاجة اسمها مش هينفع، أنت مش عارفة أنت بتكلمي مين؟ لا يا فندم مش عارفة. معاكي يا عميد فيزيائي جبار سينج من الهيئة الدولية للتفتيش على الأسلحة النووية. اتشرفنا يا فندم، بس احنا ما عندناش أسلحة نووية هنا، حضرتك ممكن تدور في الفندق اللي جنبنا. انت هتستظرفي؟ اهي بقضيها استظراف كده من اول اليوم يا سعادة البيه المأمور. عميد. لا مؤاخذة، انا اسف يعني، قصدي يا سيادة العميد المأمور. يبقى تتربى بقى. يا فندم انا ماليش ذنب، دي اوامر. وانا المأمور، قولي لي رقم اوضته كام. انا اسف يا فندم بس لازم اتاكد، ممكن اشوف الكارنيه بتاع حضرتك؟ ممكن طبعا، بس المشكله ان الكارنيه ضاع ولسه متصور صورتين 4 في 6 عشان الكارنيه الجديد. تحب تشوف الصورتين؟ يا ريت يا فندم. اتفضلي يا ستي، الصورتين اهو. تمام جدا يا فندم، لحظه واحده سجل بيانات عندي واطلع حضرتك. ايه ده يا ست انت؟ انا مش فاهم، انت هتسجلي بياناته قبلي ازاي؟ انا جاي قبله. يعني عايز ايه؟ مش فاهمه. سجلي بيانات انا قبل. لا قبله ولا بعده، انت مش هتطلع اصلا. نعم يا اختي مش هطلع ليه يعني؟ لانك مش باين انك عالم ولا حاجه. هو يعني اللي باين عليه انه عالم؟ انت مش شايف اهو، انت عبيطه ولا ايه؟ احترم نفسك واللي هلنديلك الامن يرميك بره. ايه خلصتي بياناتي ولا ايه؟ ايوه يا فندم، اتفضل اطلع. يتفضل فين؟ رجلي على رجله. قلت لك مش هتطلع، وما تكسفناش بقى قدام العلماء. علماء مين يا ست انت؟ ده لا عالم ولا نيله، ده بيشتغلك. ايه يعني انتوا مع بعض؟ ايوه طبعا مع بعض. ده انا هنديلكوا الامن يا صابين. سيكيوريتي. الله يلعن غبائك يا مليجي. ما انت مش هتطلع لوحدك يا اكس بقى، ما هينفعش. معلش. متاكد يا جوليانو ان هو ده المكان اللي فيستك بيقعد فيه؟ ايوه متاكد، كل الناس اللي سالتهم قالوا لي انه بيقضي سهرته هنا. طيب تعال ندخل نشوفه بقى. ما نستنى لحد ما يطلع هو احسن. انت خايف ولا ايه يا جوليانو؟ اصل المكان ده لبش قوي يا زعيمه. مش عيب عليك لما تبقى مجرم في المافيا وخايف تدخل حتة غرزة؟ أنا مش خايف يا زعيمة، أنا جاست متوتر. أنت خيبة تقيلة قوي يا جوليانو، مش عارفة أعتمد عليك في أي حاجة أبدا. أنا لازم أرفدك أول ما نرجع أمريكا. أنا بعمل اللي عليا يا زعيمة، سامحيني بليز. حسبنا بعدين. بقولك إيه، روح بسرعة انده الراجل اللي خارج من الغرزة اللي هناك ده عشان نسأله. حاضر. انت يا انت بتكلمني؟ ايوه تعال كلم. انت مجنون ياض؟ ايوه تعال كلم. بكتيريا ما بيروحش لحد، اللي عايزه هو اللي يجيله لحد عنده. قلت لك تعال come here. هو سعادتك مباحث؟ No. ولما هو نو بتزعق لي ليه؟ Oh my god, ما توقرني دير. الحين يا زعيمة. قلد نفسك ياض واطلع باللي معاه. انت يا جدع انت سيبه. اوبا ايه العسل ده؟ ايه المزة دي؟ يا حظك يا بكتيريا، سرقة واغتصاب في نفس اللحظة. طب ارمي المطوة اللي في ايدك بقى لتجرك بالرصاص. ايه ده؟ هو ده مسدس حقيقي؟ ايوة ارمي المطوة حالا. ايه؟ ما تعصبيش نفسي خالص. كنت بتعمل ايه جوه؟ كنت بتعاطى مخدرات؟ لا مخدرات ايه بس؟ ده حشيش. تعرف فيستك؟ انا اعرف اطلع الفيستك من على بعد كيلو. ويا ترى هو موجود جوه؟ مفيش حاجة جوه فيستك يا ست هانم، كل الحشيش اللي في الغرزة كارفة اصلي. انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم منك اي حاجة خالص. ده فاكرك بتتكلمي على الحشيش يا زعيمة. انا مش قصدي اكيد على الهاش، انا اقصد حمادة فيستك. ماله بس؟ هو سرق منك حاجة؟ مش شغلك، قولي هو جوه ولا لا. هتلاقيه ملقح جوه يا ست الكل، تعالى ما وصلك ليه. بصي يا سينوريتا، ما تجيبينيش سيرت العيال دول، دول عيال صغروا رقبتي قدام المعلم سايق. طيب قولي هما فين؟ معرفش عنهم حاجة ومش عايز اعرف. انا خلاص عملت لهم ديليت من حياتي، شجرة الصحاب بتقل بس بتمرى، وبعدين انا شلتهم من الفياس. بص يا حمادة، هتسمع كلامي بالذوق ولا سمعهولك بالعافية؟ شامم ريحة تهديد. مش حمادة فيستك، مش حمادة فيستك اللي يتهدد من واحدة سيف. ده اخر كلام عندك؟ ايوة اخر كلامي يا عروسة، واللي عندي كاملية. تبقى انت اللي جبته لنفسك. جوليانو اديله رشة بيرفيوم. ايه ده؟ الله ده ريحته حلوة قوي. ايه ده يا جدع اللي انت بخيته عليا ده؟ شيله وارميه في شنطة العربية. ركز بقى المرة دي وشغل مخك، مش طالبة غباء. هو فين الغباء ده؟ مش انت اللي بوظت الخطة المرة اللي فاتت؟ انا اللي قعدت عيط في الاخر زي العيال الصغيرة ولا انت؟ ما استفزتني يا اكس، ازاي يعني تقتنع ان انت عالم فيزياء وما تقتنعش بي انا؟ ما هم عندهم حق برضو يا مليج، انت اخرك تبقى فني تركيب فلاتر. طب قول لي يا ابو العريف يا فتك، انت ليه ملبسنا البافتات الزرقاء دي؟ عشان دي اخر طريقه هندخل بيها على موظف الفندق، هنقول له احنا سباكين وطالعين نعمل تصليحات في الفندق. سباكين ايه يا عم اكس؟ هو ده لبس سباكين يا بابا؟ ده لبس سوبر ماريو. ما هو سوبر ماريو ده سباك. بجد؟ انا اول مره اعرف المعلومه دي. واديك عرفتها اهو، ما تجودش بقى واعمل زي ما انا هعمل بالظبط. ماشي يا عم خلاص يلا. هندخل الفندق عادي خالص، ولو نده علينا اعمل نفسك من تكساس. يعني ايه؟ اتكلم تكساساوي يعني؟ يعني ايه تكساساوي دي؟ مفيش حاجه اسمها تكساساوي. امال يعني ايه اعمل نفسي من تكساس؟ انا مش فاهم. انا قصدي تعمل مش واخد بالك. على فكره اسمها اعمل نفسك من بنها. واتيفر، اعمل زيه خلاص. انت رايح فين يا جدع انت وهو؟ احنا سباكين وعندنا شغل في الفندق. ايوه صح، احنا اتنين سباكين من بنها على فكره، يعني طياره هليكوبتر رمتنا هنا قدام الفندق عشان ننفذ عمليه وما رجعتش يعني عشان تاخدنا تاني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ معلش اصل هو مخه تعبان شويه والافلام واكله دماغه على الاخر. بس ده مش منظر سباكين خالص. بقول لك سباكين، انت هتعرف اكتر مننا. وطالعين تصلحوا ايه بقى؟ انا ما جاليش اي اخطار ان في اي حاجه بايظه في السباك. ها، ما احنا طالعين نطمن على وصلات الكهرباء ونتاكد انها بعيده عن مواسير الميه عشان ما يحصلش اي مس كهربائي وتلبسيها انت في الاخر. والبسها انا ليه؟ هو انا مالي؟ ما هو دايما في الافلام لما بتحصل حريقه في الفندق بيشيلوها الموظفه الريسبشن. وعرفتوا منين بقى ان وصلات الكهرباء قريبه من مواسير الميه؟ من ريحه الشياط اللي كانت طالعه. انت ما شمتيهاش ولا ايه؟ لا ما شمتش حاجه. ماشي، يبقى هتلبسيها انت بقى. نعم، قصدي مش شمها ازاي يعني، هتلبسيها طبعا يعني. ده الدخان جاي من هنا اهو، تعالى نحاول بسرعه. يلا يلا يلا بينا. استنى انت وهو، ريحه الشياط جايه من بره الفندق. بس اتقفشنا. ما انا هقولك، انا هقولك، بس انا اللي هقولك، انا كشفتكم من اول لحظه، انتوا مش سباكين ولا حاجه. عندك حق، انا هعترف لك. تعترفوا بعد ايه؟ بعد ما كشفتكم يا فنانين. فنانين؟ فنانين ايه؟ انتوا الفرقه الاستعراضيه اللي جايه تعمل الحفله النهارده، مش كده؟ ايوه، احنا فرقه محاسن الصدف وجايين عشان نحيي الحفله ليالي اضواء الفندق. طب خش على المسرح بسرعه عشان تلحقوا نمرتكم، زمان الضيف الهندي وصل. انهي ضيف هندي؟ اخي تبت شن